بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى: فصل في صلاة الخوف. باقي مسألة في الفصل السابق. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع مطلقا، اتحاد إمام ومأموم، فلو صلاهما أي المجموعتين خلف إمامين، أو صلاهما خلف من لم يجمع، أو صلى إحداهما منفردا وصلى الأخرى جماعة، أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية، أو صلاهما إماما بمن لم يجمع، صح ذلك كله. فصل في صلاة الخوف. تصح صلاة الخوف بقتال مباح ولو حضرا، لأن المبيح الخوف للسفر مع خوف هجم العدو، وتصح في سفر على ستة أوجه أو سبعة أوجه، كلها مذكورة مستوفاة في شرحنا لأقصر المختصرات. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا للقبلة وغيرها، ولا يلزم افتتاحها أي الصلاة إليها أي إلى القبلة، ولو أمكن المصلي لذلك. يومئون بالركوع والسجود طاقتهم أي بقدر ما يطيقون، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وجوبا كالمريض ليتميز أحدهما عن الآخر. ولمصل كر وفر لمصلحة، وله طعن وضرب وتقدم وتأخر، ولا تبطل الصلاة بطوله. وسن له أي لمصل فيها أي في صلاة الخوف لحاجة حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله، كسيف وسكين. وجاز فيهما أيضا حمل نجس ولا يعفى عنه في غيرها، ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر. وجاز فيها أيضا حمل نجس لا يعفى عنه في غيرها، ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى عقد فصلا حافلا من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو فصل في الجمع بين الصلاتين، وذكر فيه 28 مسألة تقدم عدها جميعا إلا واحدة من تلك المسائل بقيت صبابة في آخر الفصل، وهي المسألة 28 المذكورة في قوله: ولا يشترط للصحة، أي لصحة الجمع بين الصلاتين مطلقا، اتحاد إمام ومأموم، أي اتفاقهما من كل وجه، فلو صلاهما أي الصلاتين المجموعتين خلف إمامين، كأن يصلي الظهر بعد إمام ثم يصلي العصر بعد إمام آخر في موضع للجمع، أو صلاهما خلف من لم يجمع، أو صلى إحداهما منفردا وصلى الأخرى جماعة، أو صلى إماما بمأموم الأولى وصلى بمأموم آخر الثانية، أو صلاهما إماما بمن لم يجمع، صح ذلك كله، وصلاته على اختلاف هذه الصور صحيحة، ولا يلزم اتحاد الحال أي اتفاقها بين الإمام والمأموم. ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى فصلا آخر من الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة، وهو فصل في صلاة الخوف، وذكر فيه رحمه الله تعالى 13 مسألة. فالمسألة الأولى ذكرها بقوله: تصح صلاة الخوف بقتال مباح أي مأذون فيه، كقتال الكفار أو البغاة أو غيرهم، فإن كان القتال غير مباح كقتال جور وظلم واعتداء فإنه لا تصح صلاة الخوف فيه. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: ولو حضرا، أي ولو كانت تلك الصلاة المؤداة في حال الحضر للسفر، لأن المبيح لهذه الصفة في الصلاة هو الخوف لا السفر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: مع خوف هجم العدو، أي مع توقع مباغتة العدو لهم بقتال، فإذا وجد الخوف من مباغتة العدو كان ذلك سببا مبيحا لأداء الصلاة على هذا الوفد وهي المسمات في صلاة الخوف. وهذا أحد الأسباب المذكورة عند الحنابلة، فإن صلاة الخوف عند الحنابلة تشرع لأحد أسباب أربعة. أولها خوف هجم العدو، خوف هجم العدو. وثانيها خوف فوت عدو يطلبه، خوف فوت عدو يطلبه، كأن يهرب ذلك العدو من ملاقاته فيحتاج إلى اتباعه، فيجوز له أن يصلي صلاة الخوف حينئذ. وثالثها خوف فوت وقت الوقوف بعرفة، خوف فوت وقت الوقوف بعرفة. ورابعها هرب مباح، هرب مباح من عدو أو سيل ونحوه. ثم ذكر المسألة الرابعة في قوله وتصح في سفر على ستة أوجه أو سبعة أوجه كلها مذكورة مستوفاة في شرحنا لأقصر المختصرات وهو المسمى بكشف المخدرات. فتقع صلاة الخوف عند الحنابلة على عدة وجوه، ستة أو سبعة لاختلاف الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أحد تلك الوجوه، والمقصود أنها تقع على أنواع متعددة، وهذا من الجنس الذي يقول فيه الفقهاء السنن المتعددة في محل واحد، فإن صلاة الخوف جاءت على عدة صفات كمجيء الاستفتاحات أو التشهدات على عدة صفات، فما شاء منها صلى به وكانت صلاته صحيحة. والطي والإضمار عند الفقهاء له مقاصد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لم يفصح عن صور تلك الأوجه الستة، وإنما طواها وأضمرها وأحال على كتابه الآخر. وكما قلت أولا إن الطي والإضمار عند الفقهاء لمقاصد، ومقصدهم هنا مراعاة حال الابتداء، فإن حال الابتداء يؤخذ العلم فيها شيئا فشيئا ولا يبقى على القلوب بثقل فيصعب عليها فهمه. وعد هذه الوجوه الستة أو السبعة وتفصيلها مما أخره فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى إلى الكتب التي يرتفع فيها الطالب عن حال الابتداء إلى حال التوسط أو الانتهاء. ثم قال رحمه الله تعالى ذاكرا المسألة الخامسة وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا أي مشاة وركبانا أي على دوابهم للقبلة وغيرها أي لجهة القبلة مستقبلين الكعبة أو غير جهتها. ثم ذكر المسألة السادسة في قوله ولا يلزم افتتاحها أي الصلاة إليها أي إلى القبلة ولو أمكن المصلي ذلك، فلا يلزم أن يتوجه المصلي إلى القبلة عند افتتاح صلاته حال خوفه، بخلاف صلاته حال أمنه متنفلا في سفر، فإن مذهب الحنابلة أن من تنفل في سفره على دابته فإنه يستفتح صلاته إلى القبلة ثم يدع دابته أو سيارته حيثما توجهت به، أما في الخوف فإنهم لا يجيبون ذلك عليه. ثم ذكر المسألة السابعة لقوله يومئون أي يشيرون إيماء بالركوع والسجود طاقتهم أي بقدر ما يطيقون من الوسع والقدرة، ويكون سجودهم أخفض من ركوعهم وجوبا كالمريض، فيكون إذا سجد في حال أخفض من حاله إذا ركع ليتميز أحدهما عن الآخر، فإن السجود ركن والركوع ركن، والتمييز بين الركنين يكون بأمور منها التفريق بينهما في حال تشتركان فيه، والسجود والركوع يشتركان في الخفض، إلا أن الإنسان إذا ركع خفض بطي ظهره ولم يلقه إلى الأرض، وأما إذا سجد فإنه يهوي إلى الأرض، وبينهما فرق شديد في حال الخفض. وإذا صلى الإنسان في حال خوفه وأومأ بسجوده وركوعه فينبغي أن يكون سجوده أخفض من ركوعه ليتميز أحدهما عن الآخر. ثم ذكر المسألة الثامنة بقوله ولمصل كر وفر لمصلحة، أي له إقبال وإدبار في حال قتاله لمصلحة تستدعي ذلك، فله أن يتم صلاته كارا فارا مقبلا مدبرا إذا كانت المصلحة الحربية تستدعي ذلك. ثم ذكر المسألة التاسعة بقوله وله طعن وضرب وتقدم وتأخر، أي أذن له بما يكون عليه المقاتل من حال كالطعن والضرب والتقدم والتأخر والتيامن والتياسر، فما احتاج إليه حال خوفه في قتال فإنه يفعله. ثم ذكر المسألة السادسة العاشرة بقوله ولا تبطل الصلاة بطوله، أي لا تبطل صلاة المصلي خائفا بطول كره وفره وإقباله وإدباره، فمهما طال ذلك لم تبطل صلاة المصلي فيه، وإنما تبطل صلاة المصلي حال القتال عند الحنابلة بأمرين زائدين عن مبطلات زائدين على مبطلات الصلاة، فإن مبطلات الصلاة عند الحنابلة ترجع إلى ستة أنواع، وأما صورها فإنها تقارب الثلاثين، وتلك مختصة بحال الأمن والاختيار، وفي حال الخوف في الحرب فإن فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ذكروا أمرين زائدين، أولهما الإتيان بفعل لا يتعلق بالقتال، الإتيان بفعل لا يتعلق بالقتال، مثل إيش؟ واحد يكر ويكر ويصلي ثم أتى بفعل لا يتعلق بالقتال. نعم اللي في الخلف أكل وشرب، هذا في المبطلات المستقرة كنزوله لأخذ غنيمة، كنزوله لأخذ غنيمة، فلو قدر أنه في حال كره وفره رأى غنيمة فخاف أن تأخذه فنزل فأخذها، فحينئذ تبطل صلاته. وثانيهما الصياح في قتاله، الصياح في قتاله، يعني لو أنه أثناء الكر والفر صار يصيح فهذا أيضا تبطل به صلاته. ومن اللطائف المتعلقة بالآداب والأخلاق أن الحنابلة رحمهم الله تعالى عللوا إبطال الصلاة بالصياح في أثناء القتال، وأمروا المقاتل بالسكون فيها بقولهم لأنه أهيب في القلوب، يعني لأن السكون أهيب في القلوب وليس الصياح، لأنه أهيب في القلوب، ذكره جماعة منهم كالحجاوي والبهوتي وغيرهما. وهذا يذكرني بقول المأمون الخليفة العباسي إنما الظهور في الحجة وليس في رفع الصوت، أو كلاما هذا معناه إنما الظهور في الحجة وليس في رفع الصوت، يعني إنما الغلبة في المناظرة بقوة الحجة وليس برفع المتكلم صوته. ثم ذكر المسألة الحادية عشرة بقوله وسن له، أي للمصلي فيها أي في صلاة الخوف لحاجة، حمل ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف وسكين، فيسن له أن يحمل من القتال ما يدفع به عن نفسه لكن لا ينبغي له أن يثقله، فإن اتخذ ما يثقله فإن ذلك لا يكره في المذهب. ثم ذكر المسألة الثانية عشرة بقوله وجاز فيها أي في الصلاة حال الخوف والقتال أيضا حمل نجس لا يعفى أو نجس لا يعفى عنه في غيرها، لأن الإنسان مأمور حال صلاته أن يتجنب النجاسة، ولكن إن حمل نجاسة حال قتاله وتلك النجاسة مما لا يعفى عنه في غيرها فإن ذلك جائز وصلاته صحيحة. واضح؟ كيف المقاتل يحمل النجاسة؟ أي كيف يحمل؟ يأخذ دم معه؟ هذا ممكن ترى تخريج المسائل النازلة مهم جدا. قول أخونا يقول في الدم، لأنه قد أحيانا تكون هناك فرق صحية لمداواة الجرحى، فربما احتاجوا إلى حمل أكياس الدم التي يزود بها المرضى، وملاحظة المسائل النازلة وتخريجها هذا أمر مهم. أنتم تعرفون جميعا أنه يستحب للإمام إذا سمع صياح صبي أن يخفف صلاته. من المسائل المخرجة عليها إذا سمع الإمام صوت المنبه الذي يوضع في السيارات للسرقة سن له أن يخفف صلاته. هذه مسألة واقعة الآن، السيارات يوجد فيها أجهزة للتنبيه عن السرقة، وهي نظير هذه المسألة، لأن قلب الإنسان يشتغل بماله أكثر من اشتغال الوالدة بولدها الذي بين يديها، فلا بد أن تلاحظ تخريج المسائل العصرية على الأصول المقررة عند الفقهاء، والذي لا يعرف كلام الفقهاء في هذه المسائل المقررة لا يستطيع أن يخرج، كما هو الموجود كثيرا، فإن المسائل التي صارت مما يسمى بالنوازل تبحث أجنبية عما قرره الفقهاء رحمهم الله إلا عند قليل من فقهاء العصر. نعم. مثل إيش؟ مثل يعني المقاتل يحمل فرو حيوان نجس، مثل أن يحمل سيفا أو درعا فيه دم، الدم نجس، فقد يكون لكثرة القتال صار الدم ثابتا على السيف أو على الدرع أو الترس، فله أن يحمله. ثم ذكر المسألة الثالثة عشرة بقوله ولا يعيد ما صلاه في الخوف مع النجس الكثير للعذر، أي إذا صلى على تلك الحال حاملا لنجس كثير لأجل العذر وهو مشقة التحرز منها والحاجة إلى حمل ما فيه نجس فإنه يعذر بذلك وتكون صلاته صحيحة. وهذا من المسائل التي يقال فيها في المذهب ما يعايا به، أي ما يكون لغزا، فيقال مصل حمل نجاسة وصح صلاته، مصل حمل نجاسة لا يعفى عنها فصحت صلاته. والجواب أنه هو المقاتل الذي يصلي صلاة الخوف وهو حامل لسيف أو طرس فيه نجاسة دم أو غيره. نعم. اقرأ في الجمعة. قال رحمه الله تعالى فصل في بيان أحكام الجمعة، وهي بضم الميم وإسكانها وفتحها، والأصل الضم، سميت بذلك لجمعها الجماعات أو لجمع طين آدم فيها، وقيل غير ذلك، وهي أفضل من الظهر، مستقلة ليست بدلا عن الظهر لجوازها قبل الزوال ولعدم زيادتها على ركعتين. تجب الجمعة أي صلاة الجمعة وجوب عين، فلا ولا مرتد مكلف أي بالغ عاقل، فلا تجب على صغير ومجنون، ذكر حر مستوطن ببناء معتاد ولو من قصب لا يرتحل عنه شتاء ولا صيفا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بالصلوات المعتادة في اليوم والليلة، فإن صلاة الخوف وما قبلها من الجمع وما قبله من القصر تتعلق بالأحكام التي تدور مع صلاة اليوم والليلة، وراء هذه الصلوات صلاة خاصة لا تكون في الأسبوع إلا مرة واحدة، وهي صلاة الجمعة، فعقد لها المصنف فصلا خاصا صدره بقوله: فصل في بيان أحكام الجمعة. وما ذكره في ابتداء كلامه من الإعراب عن حقيقة هذا الفصل لا تلائم ما فيه، فإنه رحمه الله تعالى لم يستوعب أحكام الجمعة، والدارج عند فقهاء الحنابلة أنهم يعقدون بابا في صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة تتعلق بها بعض أحكام يوم الجمعة، فإن اليوم الجمعة أحكاما كثيرة، ومن جملتها الأحكام التي تتعلق بصلاة الجمعة. فهذا الفصل موضوع عند الحنابلة وغيرهم أصلا لصلاة الجمعة، وربما ذكروا فيه مسائل زائدة لا تخرج عن هذا الأصل. وأما استيعاب أحكام الجمعة فهذا يوجد في كلام المحدثين أكثر من كلام الفقهاء، فإن تراجم المحدثين في كتبهم يستوعبون فيها ما تعلق بالصلاة وغيرها. واستفتح المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل بجملة من المسائل، أولها في بيان معنى الجمعة، إذ قال: وهي بضم الميم وإسكانها وفتحها، فتصح فيها حركتان مع حذف الحركة، فيقال الجمعة والجمعة والجمعة. ثم ذكر أن الأصل هو الضم، وبين وجه تسميتها بقوله: سميت بذلك لجمعها الجماعات، يعني الأعداد الكثيرة من الناس، أو لجمع طين آدم فيها عند خلقه، فإن آدم خلق يوم الجمعة، وقيل غير ذلك. ورجح الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أنها سميت بذلك لجمع خلق آدم فيها، وهذا الاسم من الأسماء الإسلامية، فإنه لم يكن معروفا في الجاهلية، والأسماء الإسلامية هي الألفاظ التي وضعت للدلالة على معان في دين الإسلام ولم تكن تعرفها العرب، فإن العرب كانت تسمي هذا اليوم يوم العروبة ولا العروبة اللي أجابه العروبة ولا العروبة؟ من اللي أجاب؟ أنت أجبت أريد؟ وأنت يا أخي؟ أنت شقلت؟ العروبة. وأنت شقلت؟ العروبة. أنت الضم وهذا الفتح. طيب إن شاء الله تعالى الدرس القادم تأتون كل واحد يأتي بما يرجح وجهه. طيب، وهذا المبحث وهو الأسماء الإسلامية أشار إليه مبينا أهميته العلامة ابن فارس في كتاب الصاحب في اللغة، فإنه عقد فصلا ذكر فيه الأسماء الإسلامية التي لم تكن تعرفها العرب ثم وجدت عند العرب. ثم ذكر المسألة الثانية بقوله: وهي أي الجمعة أفضل من الظهر، أي أفضل من صلاة الظهر. ثم ذكر المسألة الثالثة بقوله: ومستقلة ليست بدلا عن الظهر، أي هي صلاة مستقلة بذاتها ليست بدلا عن الظهر. وعلل استقلالها بقوله: لجوازها قبل الزوال، فهي تجوز قبل وقت الظهر، وقت الظهر لا يكون إلا مع الزوال، أما الجمعة فإن وقتها عند الحنابلة كعيد، أي بعد ارتفاع الشمس ريد رمح، ولعدم زيادتها على ركعتين، والظهر حال الإقامة تصلى أربع ركعات. ثم ذكر المسألة الرابعة بقوله: تجب الصلاة، تجب الجمعة، أي صلاة الجمعة وجوب عين على كل مسلم، فلا تجب على كافر ولو مرتدا، أي كان مسلما ثم رجع عن دينه. ثم ذكر المسألة الخامسة بقوله: مكلف، أي أن يكون ذلك المسلم مكلفا، وبين معنى المكلف بقوله: أي بالغ عاقل، فلا تجب على صغير ومجنون. ثم ذكر المسألة السادسة بقوله: ذكر حر مستوطن ببناء معتاد، أي ما اعتاد الناس اتخاذه من المساكن سواء كان من حجر أو غيره. ثم قال في المسألة السابعة: ولو من قصب، أي ولو كان ذلك البيت المعتاد من قصب، والقصب هي أنابيب من النبات، من أشهرها ما يكون من قصب السكر، وكل ما كان له أنبوب من النبات يسمى قصبا، كالبيوت التي توجد في بعض نواحي أفريقيا وفي بعض جهات آسيا التي تتخذ من القصب وهو الأنابيب الدقيقة من الخشب، كأنها أنابيب البلاستيك لكنها تكون خفيفة من خشب حتى يشيد البيت منها لا يرتحل عنه في أي حال، لا في الشتاء ولا في الصيف. وهذا آخر بياني على هذه الجملة من الكتاب، وبالله التوفيق.